رغم المسافة اللي بينك وبيني، برغم الظروف حزن السنين اللي سابق حنيني مدوبني خوف، رغم المسافة اللي بينك وبيني، برغم الظروف حزن السنين اللي سابق حنيني مدوبني خوف، رغم السكات اللي ساكن كلامنا، رعشة ايدينا في لحظة سلامنا، رغم انهزمنا وانقسمنا، حيفضل هوايا في عشقك يطوف، اكيد لو تقرب حتقدر تشوف، بقرب واجيلك لكن قلبي خايف طارق ما يطوف، انت عيوني وسكت الشفايف، وعايز اقول قرب واجيلك لكن قلبي خايف طارق ما يطول، انت عيوني وسكت الشفايف، وعايز اقول كم مرة باخد لقربك خطاوي، كم مرة صوتك يعلي الغنام لما جيلك نغامر ونام، ادوب تاني وارجع قبل الوصول واقول بس حاصبر يمكن أنو، ومهما نغيب وتاخدنا أيام وسنين، ما بين قلبك وقلبي غرام وحنين، وفين ما نروح ساكن إحساس في الروح، باخد لقربك خطاوي، مرة صوتي يعلي الغناوي، كل لما جيلك مغامر وناوي، اخاف تاني وارجع لقبل الوصول واقول بس حاصبر يمكن انو، ومهما نغيب وتاخدنا ايام وسنين، ما بين قلبك وقلبي غرام وحنين، وفين ما نروح ساكن احساس في الروح، نغم مجروح يحلف اننا راجعين.